وكان من العلم من هو حديث الحدثاء إلى سنان صاروا يغيرون في الصلوات حسب رغباتهم ويشقون على المؤمنين ويتعمقون في القراءة والترتيل والتنطيط والغنى والإدغام وتقطيع الآيات وتكرارها حتى يشق ذلك على المأمومين أو يرفع الأصوات ومكبرات الصوت زيادة على الحاجة أو يضعون الصدع حتى إنك لا تسمع ما يقرأ القاري من اختلاط الصوت بعضه ببعض ومن صدع المكبرات فتصبح كأنك في إمعة أصوات عديدة لا تدري ماذا تقول. فالواجب على أئمة المساجد هداهم الله أن يتقوا الله وأن يؤدوا الصلاة الجماعة لأنها أمانة في ذمتهم والذين خلفهم رعية لهم فيجب عليهم أن يراعوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم وجزاكم خيرا. بهذا نأتي أيها المستمعون الكرام على نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب فضيلة الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا. شكر الله لشيخنا وشكر لكم حسن استماعكم. وهذه بالختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثماني. تسلم الله إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى في الساعة الرابعة والنصف من عصر السبت القادم. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم وجميع أوقاتكم بالأعمال الصالحة وجعلها عامرة بذكره سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا بكم في بستان هذه الفترة من فترة بث إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية والتي تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة 12:30 من هذه الليلة. يسعد بصحبتكم في هذه